وقوله رحمه الله تعالى: وأن تمنع المرأة زوجها الفراش، أي لا يجوز للمرأة إذا دعاها زوجها إلى فراشه أن تمتنع إلا إذا كان ثم عذر شرعي، هذا مستثنى، ما إذا لم يكن هناك إذن شرعي بسبب عذرها كمرض ونحوه فلا يجوز له، إذا لم يكن هناك العذر لا يجوز لها أن تمتنع من فراش زوجها إذا دعاها إليه. فقد جاء في حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبانا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبانا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وهذا يدل على أن امتناع المرأة من إتيان زوجها في فراشه أمره عظيم وكبير. وفي هذا الحديث أيضا دلالة على أن الرجل والمرأة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى عهد قريب عندنا كل واحد له فراش، ما في سرير نوم يجمعهم جميع، كل واحد له فراش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فراش لك وفراش لأهلك وثالث للشيطان. فدل ذلك على أن حياتهم هذا منفصل عن هذا. وهذا اليوم الناس يرونه من الجفا، وأنا أقول في الحقيقة هو بالعكس جالب للمودة، فإن أكثر الملاصقة ربما مل الإنسان من الذي بجواره، فإذا ابتعد عنه قليلا كان له قيمة وله قدر. وهذا إنما جاءنا من الغرب من الأفرنج. فلذلك يعني ينبغي أن يعلم أن اشتراط غرفة النوم سرير النوم فيه ما فيه،